كلمة يا رب دي كلمة خطيرة، كلمة يا رب دي بتغير كل حاجة، كلمة يا رب دي بتغير كل الأوضاع، كلمة يا رب يا جماعة بتقلب كل حاجة، كلمة يا رب يا جماعة بتغير المشهد. يا رب اللي لما بتطلع بتدق أبواب السماء، يا رب اللي لما بتطلع بتدق أركان العرش، يا رب اللي فعلا ما حدش عندي غيرك، ما حدش عندي أمل في غيرك. اللحظة اللي بيرفع إيده ويقول يا رب وقلبه بيتزلزل وهو بيقول يا رب، هي دي اللحظة اللي هيعرف فيها فعلا يعني إيه ولا نعم المجيبون. هو حد يضحك عليك ويقول لك انك انت حتى لو عديت 40 سنه ربنا مش قادر انه يجوزك، هو حد يضحك عليك ويقول لك ان حياتك انتهت لانك انت طلقتي، ده انت ممكن السعاده اللي ربنا مرتبها لك في الدنيا اضعاف مليون مره كل اللي فاتك في حياتك. هو حد يضحك عليك ويقول لك انت معكش فلوس ومش لاقي وظيفه ودي ظروف البلد، ظروف البلد ما بتتحكمش في خزائن الملك. هو حد يضحك عليك ويقول لك اولادك خلاص هيفضلوا كده ضايعين، الله قادر وكل حاجه راحت ربنا قادر انه يرجع حالك، وكل حلم من احلامك كان نفسك تحققه ولحد دلوقتي ما حققتوش ربنا قادر انه يحقق لك اضعافه، وكل امنيه بتتمنيها لحد دلوقتي وما اتحققتش ربنا قادر انه يديها لك. يا جماعه ما فيش حاجه راحت مع ربنا، ما فيش حاجه اسمها سنين ضاعت مع ربنا، ما فيش حاجه اسمها فرصه خلصت مع ربنا، ما فيش الكلام ده مع ربنا. طول ما انت مع ربنا انت مع الامل كله، طول ما انت مع ربنا انت مع الفرح كله. الله لما بيدي هيديك اضعاف احلامك، الله لما بيدي هيديك اضعاف امالك. واحد يقول لك انا بدعي بس انا ما استاهلش ان ربنا يستجيب دعائي، يا ابني ربنا ما بيديكش لانك تستاهل، بيديك لانه رحيم، بيديك لانه حنان، بيديك لانه مجيب، بيديك لانه وهاب. فلنعم المجيبون. اكتبيها، اكتبها وعلقها قدامك كده، قدامك وانت على مكتبك على سريرك، علقها فلنعم المجيبون. اجمل اجابه واعظم اجابه واقدر اجابه واكرم اجابه، فلنعم المجيبون. لو الطلب ده كنت قدمته لاي حته في الدنيا ما كانش حد هيعمل لك اللي ربنا عمله لك. مين هيعمل لك اللي ربنا هيعمله لك؟ بعيد عنه ليه؟ مدي ظهرك ليه؟ غفله عن الوقوف بين ايدي في الثلث الاخير ليه؟ مين هيديك اللي ربنا هيديه لك؟ مين هيرحمك الرحمه اللي ربنا هيرحمها لك؟ مين هيغفر لك المغفره اللي ربنا هيغفرها لك؟ مين يا جماعه مين هيعاملك المعامله اللي ربنا هيعملها لك؟ مين معرضين عنه ليه؟